الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، إنما سمعتموه من النصائح والذكرى والمواعظ هي من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، ومن حجة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. فعندما تسمع آية من القرآن أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون حجة إما لك أو عليك، حجة لك إذا عملت بما فيه من الخير، وحجة عليك إذا أعرضت عما فيه من الخير. فهذه نعمة أن يسر الله سبحانه وتعالى لنا من يذكرنا وينصحنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا من التذكير بالخير في موازين حسنات المتكلمين. إخواني بالله، أحببت أن أجعل كلمتي في هذا الوقت عبارة عن نصائح، نصائح لي أولا، ونصائح لإخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يسدد وأن يعين على هذا النصح وأن ينفعنا جميعا به. فأقول إخواني في الله، أولا أنصح نفسي وإخواني جميعا بالحذر من الشائعات والأخبار التي تلقى من هنا وهناك، الحذر من تلقيها دون تثبت ودون تمحيص ودون تأكد ودون تبين في أمرها، أمن الخير هي أم من الشر، هل تنفع أو تضر. فإن الأخبار الشائعة إذا لم نتبين فيها ولم ننظر في مآلها ونتائجها وما تحمله من خير أو شر، وتلقينا تلك الأخبار بالتصديق وبناء الأحكام والعمل بمقتضاها دون أن نتأكد من صدقها من كذبها ومن خيرها ومن شرها، ربما أدى بنا ذلك إلى ارتكاب المنكرات وإلى الوقوع في المحرمات وإلى انتهاك الأعراض وربما سفك الدماء. فهذه الشائعات أمرها عظيم عباد الله، يوم أن فتح لها كثير من المسلمين آذانهم وتلقتها قلوبهم وعملوا بمقتضاها دون نظر فيها، حصل شر عظيم في أوساط المسلمين، وانتشر شر عظيم في أوساط المسلمين، انتهكت كثير من الأعراض وسفكت كثير من الدماء وعطلت كثير من المصالح وزعزع الأمن وأخيف الآمنون وقطعت كثير من السبل بسبب هذه الأخبار الشائعة التي يتلقاها كثير من الناس. كثير من الناس ليس له هم إلا أن يتلقى الخبر، يريد أخبارا كثيرة، يريد أن يسمع أخبارا كثيرة، تارة يفتح أذنيه إلى هنا أو إلى هنا أو إلى هنا، عنده عدد من المصادر التي يتلقى منها الأخبار، ربما كانت مصادر مجهولة وربما كانت مصادر مغرضة وربما كانت مصادر كذا وكذا مما ينتشر بسببها الشر العظيم، الشر العظيم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حاسما لهذا الأمر الخطير وضابطا لهذا الأمر الكبير وآمرا للمؤمنين بالرشد في أمرهم، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه آية عظيمة لو تفكر فيها كثير من الناس ولو عمل بما فيها من الأحكام كثير من الناس لحصلوا على خير عظيم ولدفعوا عن أنفسهم شرا عظيما وعن المسلمين شرا عظيما، فإن فيها خير عظيم وحكم سديد من الله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قوله صدق وأحكامه كلها حكمة وعدل سبحانه وتعالى. فينادي الله سبحانه وتعالى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين إذا جاءهم خبر عن طريق فاسق من الفسقة، والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله بارتكاب الكبيرة والإصرار عليها والمجاهرة بها، فإذا جاء الخبر عن فاسق وجب على المؤمنين أن يتبينوا في ذلك الخبر، سواء كان هذا الفاسق عن طريق إذاعة أو عن طريق شريط أو عن طريق جريدة أو عن طريق أي وسيلة من الوسائل التي تنقل الأخبار إلى الناس، فإن هذا الحكم يشمله. كثير من الناس يتلقى الأخبار عن طريق الجرائد، يتلقى الأخبار عن طريق الإذاعات، يتلقى الأخبار عن طريق القنوات إلى غير ذلك من هذه المصادر التي الأصل فيها الكذب، التي الأصل فيها الكذب. هذه المصادر من إذاعات أو جرائد أو قنوات الأصل فيها الكذب كما قال أهل العلم. فعلى الإنسان أن يعمل بهذا الحكم وهذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، التبين أنك تنظر في هذا الخبر من حيث الصدق والكذب، من حيث الخير والشر، من حيث المآل والنتيجة، تنظر في هذا الخبر فإن تبين لك صدقه فعند ذلك تبني عليه ما دلت عليه الأحكام الشرعية، وإن تبين لك كذبه ابتعدت عنه ورددته كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم إخواني في الله، فهذه الأخبار لا بد أن تقف أمامها أيها المؤمن موقف المحاسب المفتش المدقق في كل كلمة وفي كل جملة من هذه الأخبار التي تنقل. تسمعون إخواني في الله كثرة الفتن وكثرة المشاكل، كثرة القتل والقتال وسفك الدماء، كثرة الأمور التي أفسدت على المسلمين معايشهم. أغلب هذه الفتن عن طريق الأخبار، عن طريق الشائعات، عندما يتلقاها كثير من الناس بالتسليم والرضا والتصديق وحملها على الخير حصلت هذه الشرور العظيمة. ولو عمل المسلمون بهذه الآية المباركة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وألحق أهل العلم بخبر الفاسق أخبار المجهولين الذين لا يعرف صدقهم من كذبهم ولا يعرف إيمانهم من كفرهم ولا يعرف خيرهم من شرهم، كذلك يلحقون بهذا الحكم أننا نتبين من أخبارهم ونتثبت من أخبارهم ولا نندفع ولا نتسرع في حمل وتلقي هذه الأخبار. نعم إخواني في الله، ووالله في هذا الأمر وهذا الحكم الذي من الله سبحانه وتعالى خير ورشد للناس لو عملوا بهذه الآية وما تقتضيه من الآثار لحصل لهم خير عظيم. هذا يسمع خبر ويمسك عليه، وهذا يسمع خبرا ويمسك عليه، وهذا يسمع خبرا ويمسك عليه، وهذا يتبين فيتضح له أنه كذب رده، اتضح له أنه يحمل شرا رده، تبين له أنه صدق وأنه يحمل الخير، فعند ذلك ينزله المنزلة الشرعية على حسب الأحكام الشرعية لحصل للناس خير عظيم. ولكن يوم أن فتح كثير من الناس آذانهم كما سمعتم إخواني بالله حصل شر عظيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم شيئا من هذه الأضرار التي وقع فيها بعض الناس ربما من الصالحين أو من غيرهم، يوم أن تلقوا بعض الأخبار بالصدق وحملوها على الصدق وبنوا عليها أحكاما ونشروها يمينا وشمالا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الآيات في ذكر قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حصل لها كما بالصحيح أن تأخرت، أن ذهب عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع العسكر وتركوها يوم أن ذهبت تلتمس عقدها، فرجعت إلى مكانها فلم تجد رسول الله ولم تجد عسكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمكثت في مكانها حتى جاء صفوان بن المعفر رضي الله تعالى عنه فوجدها فأخذها غيرة عليها، إنها زوجة رسول الله أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، شفقة وغيرة على عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان له عين خائنة، وما كان له قلب مريض يبتغي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا شأن من كان في قلبه مرض وزاق قلبه وأخذته الشهوة، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحملها معه إلى أن دخل على المدينة فرآه بعض المنافقين فقالوا في عائشة ما قالوا، وقالوا في صفوان ما قالوا، ونشروا الخبر وسمعه بعض الصالحين فتأثروا بهذا الخبر فصدقوا هذا الخبر ونشروا هذا الخبر وبنوا عليه أحكاما، بنوا عليه أحكاما، ووقع كثير منهم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عرض عائشة رضي الله عنها، وفي عرض صفوان رضي الله تعالى عنه، بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب الشائعات، بسبب الأخبار التي تنقل من هنا ومن هنا. وهذه القصة لك فيها عبر يا عبد الله، لك فيها عبر، ولك فيها فقه، ولك فيها علم تتعلمه كيف تتعامل مع الأخبار في واقعك، كيف تتعامل من أخبار مع في هذا الواقع في أوساط المسلمين، يوم أن تعلم أنك لو أخذت خبرا دون أن تتبين فيه وتتثبت فيه ربما كان مصدره المنافقين، ربما كان مصدره أعداء الإسلام، ربما كان مصدره من هنا أو من هنا من الذين يكذبون على الصالحين. فربما أخذت ذلك الخبر وأشعته وبنيت عليه أحكاما فوقعت فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما من حديث أبي هريرة في مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل ما تسمعه تحدث به، تنشره، تبني عليه أحكاما، كفى بهذا إثما، لأنك عندما تفعل ذلك ربما نشرت كذبا، ربما أعنت على ظلم، ربما وقعت في عرض، ربما تسببت في أمر عظيم لصالح من الصالحين، تسببت في سجنه، تسببت في فساد عيشته، تسببت في قرده، تسببت في أمور عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه عبر والله يا عباد الله. لذلك الله سبحانه وتعالى ينزل الآيات في تأديب الصالحين الذين وقعوا في مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فيعظ الله عز وجل الصالحين من أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويعظ الله المؤمنين من بعدهم في هذا الأمر العظيم، أن الإنسان إذا سمع خبرا ولا سيما في حق الدعاة إلى الله وفي حق العلماء الصالحين علماء أهل السنة والجماعة وفي حق هذه الدعوة المباركة النقية الصافية، إذا كانت أخبارا حول هذا فلا بد أن ينتظر وينتظر وينتظر، ولا سيما إذا كانت عن طريق جهات مشبوهة، عن طريق جهات معروفة بالكذب، معروفة بالتلبيس، معروفة بالضرر للعباد وإرادة الضرر للعباد. كيف تنشر الأخبار؟ وكيف تتلقاها؟ وكيف تصدقها؟ وكيف تبني عليها أحكاما؟ هذا والله من الجور العظيم، ومن الظلم العظيم، ومن السفه الكبير، أنك تصغي إلى هذه الأخبار وتتلقى هذه الأخبار وتنشر هذه الأخبار، وتقع في عرض إخوانك، وتقع في ربما إضعاف أو الصد عن هذه الدعوة المباركة. الأمر خطير يا عبد الله، ليس القضية أنك تستمع للأخبار وتتلذذ بها وتتفكه بها، نعم يا عبد الله، إنها أعراض يوم القيامة ستقف أمام الله سبحانه وتعالى. يأتيك ذلك العالم التقي الزاهد، ذلك التقي الزاهد الذي يخاف الله ونفع الله به سبحانه وتعالى، يقف بين يدي الله عز وجل ويوقفك الله سبحانه وتعالى فيأخذ من حسناتك حتى يرضى، يأخذ من حسناتك حتى يرضى. ويأتي ذلك الداعي إلى الله، ويأتي ذلك الصالح المسكين الذي تسببت في إفساد معيشته وتسببت في أمور عظيمة له، يشكوك إلى الله سبحانه وتعالى، يشكوك إلى الله سبحانه وتعالى. والله إنها خسارة عظيمة وخطر جسيم عليك يا عبد الله، فعليك أن تقف وقفة جاد في هذا الأمر، في مسألة الأخبار وتلقي الأخبار، سواء كان من المجالس أو كان من الإذاعات أو كان من الجرائد أو كان من القنوات. انتبه يا عبد الله واحذر على نفسك، وعليك أن تتعلم أحكام هذه الآية وأن تعمل بما فيها من الأحكام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قال أهل العلم ومفهوم هذه الآية أن الثقة العدل إذا جاء بخبر قبل خبره وأخذ خبره على الصدق، لأنه ثقة، لأنه ثقة عادل، من شأنه الصدق، من شأنه التحري في الأخبار، من شأنه أنه لا ينقل إلا ما فيه الخير. كذلك يا عبد الله قف مع هذه الأخبار وقفة، انظر حتى وإن تبين لك أنها صدق، حتى وإن تبين أن الناقل صادق، لا بد أن تنظر إلى هذا الخبر إذا نشر وإذا سمعه بعض الناس، هل سيسبب خيرا أو يسبب شرا؟ لا بد أن تنظر إلى المآل وتنظر إلى النتيجة. رب خبر وهو صدق إذا أشيع وأذيع حصل بسببه شر عظيم على بعض العلماء، على بعض الدعاة، على بعض الصالحين، على الدعوة السلفية، على بعض الناس. فليس كل خبر يشاع ويذاع، فعليك أن تقف يا عبد الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذه الآية العظيمة أخص من تلك الآية، وهو أن الإنسان إذا سمع خبرا من الأمن أو الخوف من الأخبار التي تتعلق بشؤون المسلمين، تتعلق بشؤون الأمة، بالأمور والنوازل العامة، أن الإنسان لا يستعجل ويتركها إلى أهلها ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا علمه الذين يستنبطونه منهم عند ذلك حصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن تجعل نفسك ناشرا للأخبار في هذا وهذا في أمور المسلمين العامة والخاصة في النوازل في الفتن، وكأنك صرت من مفتي الأمة الذين يقفون مع هذه النوازل مواقف العلماء الراسخين. لا يا عبد الله، لا بد أن نعرف قدر أنفسنا، ولا بد أن نقف عند كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه الأمور العامة وهذه الأمور العظيمة التي تجلب على المسلمين الشر وتجلب على الأمة الشر والفتن والعياذ بالله. وأنتم تلاحظون وتعايشون صدق هذا الكلام من خلال المجتمعات، يوم أن يتدخل كثير من الناس في شؤون هذه الأمور العامة والعظيمة ويتلقون الأخبار وينشرون الأخبار ويحللون الأخبار ويبنون عليها أحكاما ويظلمون من ظلموا ويقعون في من وقعوا. رأيتم ما حصل من شر وما حصلت من فتن عظيمة. فعليك يا عبد الله بالمراقبة لله سبحانه وتعالى، عليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى في لسانك، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى في سمعك، وأن تراقب الله عز وجل في أعراض إخوانك أن تراقب الله سبحانه وتعالى في شؤون المسلمين. عليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور العظيمة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن سمعك، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن بصرك، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن قلبك، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل فتنة تصدر بسببك، عن كل ضرر يصدر بسببك، عن كل قطرة دم تسفك بسببك، عن كل روح تزهق بسببك. نعم عباد الله، فربما تنشر خبرا يتسبب في إزهاق روح وفي سفك دماء. نعم عباد الله، انظروا إلى الجرائد، انظروا إلى الإذاعات، كيف تنشر أخبارا ربما كذب عظيم، ويحصل من ورائها سفك الدماء، ويحصل من ورائها التقاطع والتشاحن والتدابر إلى غير ذلك من الفتن والمفاسد العظيمة. فلنتقي الله جميعنا، سواء أصحاب الإذاعات أو أصحاب الجرائد أو أصحاب القنوات، كل من كان ينقل خبرا عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراقب الله سبحانه وتعالى. فإن اليوم عمل، هذا اليوم في الدنيا عمل، تعمل وتحصد عمل، ربما تعمل الخير وتعمل الشر، وغدا لقاء لله سبحانه وتعالى ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. سائلك عن كل صغير وكبير، وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك الخبر الذي سمعته ونشرته دون أن تتبين فيه، دون أن تتمحص فيه، دون أن تنظر فيه. سيسألك الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يحصل من ورائه ضرر فأنت كذلك مقصر وأنت كذلك آثم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه نتيجة الذين لا يتبينون في الأخبار التي تصدر من الفسقة وتصدر من المجهولين والمشبوهين بل من المعروفين بالكذب والكيد للإسلام وأهل الإسلام. هذه النتيجة أنهم يصيبوا قوما بجهالة، يقع في أعراضهم، يسفك دماءهم، يزهق أرواحهم، فيصبحوا على ما فعلوا نادمين، إما في الدنيا أو في الآخرة، إما في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا إن وفقك الله سبحانه وتعالى وبين لك ذلك الأمر وأعانك على الرجوع والتوبة، عند ذلك تندم: يا ليتني ما نشرت ذلك الخبر، يا ليتني ما أدعت ذلك الخبر. إياك يا عبد الله أن تكون مذياعا تنشر كل خبر فيحصل لك الندامة ويحصل لك الحسرة في هذه الدنيا، وأعظم من ذلك أن تحصل لك الندامة والحسرة يوم القيامة. يوم القيامة لا تنفع الحسرة ولا تنفع الندامة، ويا ليتني ويا ليتني. ما ينفع يا عبد الله، ينفعك عملك الصالح، تنفعك المراقبة لله سبحانه وتعالى، الصدق مع الله عز وجل، الوقوف عند أحكام الله، الوقوف عند كتاب الله، عند سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي ينفعك عند الله تبارك وتعالى، هذا الذي ينفعك يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة ما يتبين فيها، خبر ما يتبين فيه، يشيع ويذيع وربما يؤكده ببعض المؤكدات وهو لا يدري. وهذا والله نلاحظه من كثير من الناس، يشيع ويذيع خبرا ولا يدري عن صدقه من كذبه، ويأتي له بالشواهد من هنا ومن هنا وبالمؤكدات عليه وهو ربما كذب وفيه ضرر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة، كلمة واحدة. وفي الحديث الآخر: يكتب الله له بها سخطة إلى يوم القيامة. نعوذ بالله، يكتب الله عز وجل عليه السخط وهو في الدنيا إلى يوم القيامة وهو ساخط عليه بسبب هذه الكلمة الواحدة. قد يكون خبرا من الأخبار تلقاه ونشره حتى صار وحصل شر عظيم وفتنة عظيمة في أوساط المسلمين، في أوساط الصالحين، في ما يتعلق بالدعوة، ما يتعلق بالمسلمين. الأمر خطير يا عبد الله، الأمر خطير ليس بالهين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هكذا يقول ربنا عز وجل. والله نحن نستهين بهذه الأوامر، نستهين بهذه الأحكام، نستهين بهذه الأخبار، وهو عند الله عظيم. وخصوصا يوم أن تكون في شأن الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله والعلماء، يكون أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى تتكلم في جناب ذلك العالم أو ذلك الداعي التقي الزاهد الخفي الذي يعبد الله ويقبل على الله ويدعو إلى الله وينصح لله ويذكر بالله سبحانه وتعالى، وتتسبب في عرضه وتتسبب في أذيته. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تؤذي المسلمين، تؤذي المؤمنين بنشر الأخبار الكاذبة عنهم، بنشر أخبار تفسد عليهم معيشتهم، وربما تعرقل دعوتهم، وربما تتسبب من إزالته بالكلية وإزالة ذلك الخير الذي كان عليه بهذا السبب. ولله سبحانه وتعالى في أمره حكمة سبحانه وتعالى. فإذا الأمر عظيم، فانتبه يا عبد الله واتق الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة لنفسي أولا، ونصيحة لإخواني وللمجتمع المسلم الكبار والصغار، وخصوصا الكبار إخواني بالله. هذا مستشري فيهم جدا كبار السن الذين يلازمون المجالس، مجالس القيل والقال والأخبار الفارقة، الأخبار التي تأتي من هنا ومن هنا، وما تسمع إلا الغيبة، وما تسمع إلا النميمة، وما تسمع إلا السب واللعن، وما تسمع إلا التجديع والتفسيق، إلى غير ذلك مما يحصل في تلك المجالس، مجالس الشيطان والعياذ بالله. فعلينا جميعا صغارا وكبارا أن نراقب الله سبحانه وتعالى، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نقف مع أنفسنا، نقف مع أنفسنا ونحاسب أنفسنا. كل من كان هذا شأنه عليه أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه من الآن، فإذا كان من هذا الصنف عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتندم وتقلع على ما فاتك من هذه الأخبار التي نشرتها، وربما تبين لك بعد ذلك أنك تسببت بالضرر بسبب هذه الأخبار. عليك بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى فتندم ندامة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تتمنى أنك ترجع وتصلح ما أفسدت بنقلك للأخبار، بنقل الكذب، بنقل البدع، بنقل الشرك، بنقل ما كان يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه. فعليك من الآن قبل الندم اندم من الآن، اندم من الآن، واشعر بالألم من الآن، وارجع عن هذه الذنوب، وارجع عن هذه الأمور العظيمة التي سبب للضرر وسبب للفتنة وسبب لعقوبة الله عز وجل لك في الدنيا والآخرة، قبل أن ينزل ويحل عليك من الله سبحانه وتعالى ما لا ترضاه. يا عبادي، هذا قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي، يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل من الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يبعد عني وعنكم كل ضير، وأن يجعل آخر أعمالنا صالحة، والحمد لله رب العالمين.